بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجنا مبرورا، وأن يجعل السعي مشكورا، وأن يتقبل من الجميع حجهم وسعيهم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، عرضنا في درس البارحة الكلام على محظورات الإحرام، وعرفنا أن الحاج أو المعتمر إذا تلبس بالنسك يحظر عليه أن يفعل أشياء، وهي أن يلبس الرجال المخيط، وأن يغطي الرجال الرؤوس، وأن يزيل المحرم رجلا أو امرأة الشعر، وأن يقلم الرجل أو المرأة الأظفار، وأن يمس الحاج أو المحرم رجلا كان أو أنثى الطيب، وأن يصطاد المحرم صيد البر، فإنه محظور على المحرم. أما الصيد في مكة وفي المدينة فمحرمان على المحرم وغير المحرم. وهكذا أن يمارس المحرم الشهوات كالتقبيل المرأة بشهوة، أو لمسها بشهوة، أو معاشرتها دون الفرج بشهوة، كل ذلك محرم على من دخل في الإحرام. ومما يحظر فعله في الإحرام أن يخطب الرجل المرأة، أو أن يعقد على المرأة، فإن هذا من محظورات الإحرام. وآخر محظورات الإحرام الجماع، فإن من وطئ امرأته وهما محرمان أو هو محرم، فإن فعل ذلك في نسك العمرة قبل الطواف بطلت عمرته وفسدت، ولزمه أن يمضي فيها، وعليه فدية أن يذبح بدنا ينحر بدنا، وعليه أن يقضي عمرة أخرى مكان هذه العمرة. أما من وطئ امرأته وهو حاج فإن فعل ذلك قبل الوقوف بعرفة فإن حجه فاسد، ويلزمه أن يمضي فيه، ويجب على كل واحد من الزوجين فدية بدنا. ويلزمه أن يحج من العام المقبل قضاء لهذا الحج الفاسد. أما إذا وطئ امرأته بعد الوقوف بعرفة وبعد طواف الإفاضة فعليه فدية، لأنه لم يتحلل التحلل الأكبر. لكن إذا تحلل التحلل الأكبر بأن رمى الجمرة يوم العيد وحلق الشعر وطاف طواف الإفاضة فإنه يحل له كل شيء حتى النساء. هذه محظورات الإحرام أوجزناها بعد أن تحدثنا عنها بشيء من التفصيل، واليوم نتكلم بإذن الله عن صفة الحج. عن صفة الحج، هذه العبادة التي فرضها الله تعالى في العمر مرة، هذه العبادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سبيلا إلى الجنة، هذه العبادة التي بين الله تعالى أنها تكفر الذنوب والآثام، وأن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه. هي الركن الخامس من أركان الإسلام، هذه العبادة التي تجمع بين عمل الجسم وإنفاق المال، لأن بقية العبادات إما أن تكون جسمية كالصلاة والصوم، وإما أن تكون مالية كالزكاة. أما أن تجمع بين العمل الجسدي والإنفاق المالي فهو مقصور محصور في عبادة الحج. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الحج، وقام بأداء نسك الحج هو وأصحابه رضوان الله عليهم، فمنهم من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذا النوع يسمى بالتمتع، ومنهم من أحرم بالعمرة والحج معا، وهذا النوع يسمى بالقران، ومنهم من أحرم بالحج وحده، وهذا النوع يسمى بالإفراد. فأنت أيها الأخ الحاج إذا أردت أن تؤدي النسك فلك التخير الاختيار بين هذه الأنساك الثلاثة: التمتع، القران، الإفراد. وللعلماء رحمهم الله آراء في أيها أفضل، فذهب كثير من أهل العلم ومنهم أهل الحديث إلى أن أفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بها في مكة، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يقصر شعر رأسه ويصبح حلالا ويبقى في مكة إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج من الموطن الذي هو فيه، إن كان في مكة فمن مكة، وإن كان في منى فمن منى، وإن كان في عرفة فمن عرفة، يحرم بالحج. وبعد أن يؤدي نسك الحج تلزمه هدي، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا النوع من النسك هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفعلوه في حجة الوداع. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا من المدينة فمنا من أهل بعمرة، يعني متمتعا، ومنا من أهل بعمرة وحج يعني قارنا، ومنا من أهل بحج. ووصلوا مكة صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف أصحابه، وسعوا بين الصفا والمروة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، وامتثل كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتحللوا وجعلوها عمرة، مع أن منهم من كان قد أحرم بالحج ومنهم من كان قد أحرم قارنا، لكن لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا. وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انتظروا عسى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنهم، ولأنهم سألوا عن حال النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال باقيا على إحرامه، ما تحلل، فسألوه: أنت لم تتحلل وطلبت منا أن نتحلل، كأنك ترفق بنا ونحن نريد أن نتأسى ونقتدي بك ونأخذ بالعزيمة. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا السبب الذي من أجله لم يتحلل، فقال: إني سقت الهدي. ثم قال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. وكأنه بهذا يؤكد على مسألة التمتع. وعرفنا من هذا أن من ساق الهدي معه من بلده فالقران في حقه أفضل. أما من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل. لماذا؟ لأن الذي يتمتع يأتي بعمرة كاملة ويأتي بحج كامل، يأتي بنسكين كل واحد منهما على حدة في سنة واحدة، وهذا أمر ما كان يتيسر لكل واحد. ولأن المتمتع خصوصا إذا كان معه أهله وجاء إلى مكة في وقت مبكر واحتاج أن ينتظر، فإنه يحتاج إلى الطمأنينة في حياته، ويحتاج إلى أن يتخلص من كثير من إشكالات الإحرام، وله أن يعيش حياته الكاملة العادية كأنه أحد أهل مكة. لذلك كان في التمتع رخصة، وقد فهمها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم غلب على ظن بعضهم أن الأخذ بالعزيمة والصبر والتحمل أكمل من التمتع. ولهذا لما التزموا بالإحرام ولم يتحللوا وقيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالتحلل، قالوا على سبيل الاستغراب: أيخرج أحدنا إلى منى، يعني يوم الحج يوم التروية، وذكره يقطر، يعني من معاشرة النساء، كيف يكون هذا الحج؟ هذا تصورهم وفهم بعضهم، وهو فهم ليس مناسبا، بل الأنسب والأكمل للحاج أن يستشعر أنه يؤدي هذه الشعيرة في غاية من الطمأنينة والراحة وعدم شغل القلب وشغل الذهن، بل يتفرغ في عبادته لله جل وعلا. لذلك كان التمتع في حقه من لم يسق الهدي أفضل. واليوم جل الحجاج لا يسوقون الهدي، لأن الهدي سياقته فيها كلفة وصعوبة. كان الناس في الأزمان الماضية يأتون إلى مكة على الجمال، يركبون أو يمشون، وهؤلاء يمكنهم أن يسوقوا الهدي معهم. أما ونحن في هذه الأزمان جل مواصلاتنا الطائرات أو السيارات، ويصعب حمل الهدي مع المسافرين، وما تيسر أيضا للحجاج من وجود الهدي في مكة يشترونه بأرخص الأسعار، كل ذلك ما ترك للناس مسألة الهدي، وإلا فإنها من الشعائر التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج ساق معه 100 بدنة، 100 ناقة هديا بالغ الكعبة، جعل لها رعاة وجعل لها عمال يسوقونها وتنزل حيث ينزلون وتنطلق حيث ينطلقون، بل إنه قبل ذلك هذا الهدي جعل له شعارا خاص قلده، فتلت القلائد وهي من الشعر وربطت بها أعناق الإبل وجللها، جعل لها غطاء يحميها من الشمس ومن البرد، كل ذلك في سبيل الله استشعارا لعظمة الله، استشعارا لهذا الهدي الذي يقدم في سبيل الله. ولهذا لم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في إحرامه هو ومن ساق الهدي معه. ولهذا لما استفسر الصحابة رضوان الله عليهم كيف يتحللون والنبي صلى الله عليه وسلم قارن، فبين لهم الحكمة، بل كأنه تأسف على سوقه الهدي مع عظمة ثوابه قائلا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا. كل ذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عرفنا من هذا أن القران أيضا من الأنساك، والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا، وهذا يصلح أولا لمن يسوق الهدي. الأمر الثاني لمن يريد أن يحج وقد يكون مريضا كبيرا يعجز عن أن يؤدي النسك العمرة وحده ونسك الحج وحده، وكذلك من يأتي متأخرا يعني قبل يوم الحج يوم التروية أو اليوم السابع وقد امتلأت مكة وأصبح الطواف فيها صعبا وقد لا يتمكن من أن يطوف ويؤدي مناسك العمرة ثم يحرم لأدي مناسك الحج، فمثل هؤلاء القران لهم أنسب، خاصة المرضى الذين يحملون وينقلون. بعض المرضى يكون قد أحرم من بلده وفي بداية الطريق أصابه مرض ألزمه دخول المستشفى بعد الإحرام، فينصح مثل هذا أن يدخل العمرة أو يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا ليسهل عليه أداء النسك، فلا يطلب منه إلا طواف واحد وسعي واحد، في حين أنه لو تمتع يلزمه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. أما من تعدد من تعود الترداد على مكة أو ذوي اليسار الذين يأتون مكة في مناسبات، يأتون في رمضان للعمرة وفي الحج، وربما كرروا أداء العمرة أكثر من مرة في العام الواحد. فهؤلاء يرى أهل العلم أن الحج المفرد أكمل لهم، لأنهم لا يحتاجون إلى أن يؤدوا في السفرة الواحدة نسكين، بل يسافرون لكل نسك. وكذا هذا الحج يمكن أن يكون أفضل في حق الفقراء الذين لا يستطيعون تقديم الهدي ولا يقوون على الصيام، فمثل هؤلاء لو حجوا مفردين يكون ذلك أفضل لهم بإذن الله. إذا عرفنا أنواع النسك، كيف يدخل الإنسان في الإحرام؟ ذكرنا في بداية الدروس أن الحج عبادة ومن أصعب العبادات، ولهذا على من يريد الحج أن يكون مستعدا تمام الاستعداد. وأول ما يبدأ في أعمال الحج أن يخلص النية لله، وأن يخلص العمل لله، ويجعل حجه خالصا لوجه الله، لا يريد به رياء ولا سمعة، ولا يعمله من أجل أن يفيد منه مصلحة دنيوية، بل يعلم أن الحج عبادة يتسرب إليها ما يفسدها، ولذلك ينبغي له أن يكون يقظا منتبها في كل لحظة من اللحظات، يجدد إخلاصه لله سبحانه وتعالى حتى يكون حجه مبرورا. كذلك أيها الإخوة الحجاج، هذه العبادة والطاعة التي يلزمك أن تبذل فيها المال كما تبذل فيها النفس، يجب عليك أن يكون مالك حلالا، ولا تخلط أداء نسك الحج بمال فيه شبهة، فضلا عن أن يكون فيه حرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث أن الرجل إذا تجرد من الملابس ولبس الإزار والرداء وأحرم وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إذا قال ذلك ورفع صوته، إن كان هذا الرجل مخلصا في عمله، إن كان ماله حلال ونفقته حلال، تجيبه الملائكة لبيك وسعديك. مالك حلال ونفقتك حلال، نسأل الله أن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا، وأن يغفر لك ذنبك. أما إذا كان هذا الحاج المال جمعه من حرام، واحتال على الناس، وأخذ أموالهم، فإذا ما وضع رجله في الغرس وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ترد عليه الملائكة لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ونفقتك حرام، فأنى يستجاب لك؟ ومن أجل أن لا يتعرض الحاج لمثل هذه المواقف عليه أن يصلح فيما بينه وبين ربه، وعليه أن يعلم أن المال الذي يطلبه الله منه لأداء الحج يجب أن يكون مالا حلالا، يجب أن يكون مالا منزها من الباطل، يجب أن يكون مالا يليق بأداء هذه العبادة. ثم بعد ذلك ذكرنا أنه ينبغي للحاج أن يختار الرفقة الطيبة التي تعينه على أداء النسك وتساعده على أداء هذه العبادة في بر تطلعا وحرصا على أن ينال الثواب كاملا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فليحرص الإنسان على أن يختار الرفقة الصالحة التي تعينه على أداء هذا الحج في يسر وسهولة وبر. فإذا كان يوم قصد الحج أو يوم قصد العمرة يسن للحاج أن يغتسل وأن يتطيب وأن يتنظف، يزيل الشعر المرغوب عنه كشعر الأبط والعانة وغيرها، هكذا يفعل الحاج. وبعد أن يغتسل يتجرد فيلبس الإزار والرداء. أما المرأة فإنها تحرم في ثيابها إلا أنها لا تغطي وجهها ولا تغطي كفيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. بعد ذلك إن كان قد فعل ذلك في الميقات فيدخل في النسك، وإن كان فعل ذلك قبل الميقات كما هو حال من يسكن المدينة فإن الميقات قريب، الأولى له أن يغتسل في بيته وأن يتنظف ويتطيب ويلبس الإزار والرداء، يعني يتجرد، فإذا وصل إلى الميقات صلى وأحرم. إن كان متمتعا يحرم ويقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويشترط له أن يستثني ويقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن من فعل ذلك كفاه الله جل وعلا. وهكذا يفعل القارن، يحرم ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا، يجمع بين الاثنين. وأما المفرد فيقول لبيك اللهم حجا. ولكل واحد منهم أن يشترط على ربه، لأن هذا الاشتراط أمر ييسر على الحاج حالة الضيق والضنك الذي قد يعترض طريقه. وسبب الاشتراط أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج وحث الناس على أن يحجوا معه، جاءته ابنة عمته اسمها ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وقالت: يا رسول الله، قالت مسلمة على النبي صلى الله عليه وسلم مودعة إياه، فقال لها: ألا تحجين معنا؟ ألا تحجين معنا؟ عرض عليها أن تحج، قالت: يا رسول الله، والله إني أريد الحج ولكني وجعة وأخشى ألا أؤدي النسك. فقال لها عليه الصلاة والسلام حاثا ومشجعا: حجي واشترطي وقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطت. قال لها: حجي واشترطي وقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطت. يسن لك ذلك أيها الأخ الحاج، لأن الحاج يخرج وهو يريد الحج ولكنه لا يعلم ما أخفي له من قدر، فإن اشترط وتعرض لما لا يمكنه من إكمال حجه فإنه يتحلل من الحج، من النية، من العمرة، ولا شيء عليه. هذه فائدة الاشتراط. ثم بعد ذلك يلبي الحاج، يكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للحاج أن يكثر من التلبية كلما علا على الأرض أو نزل أو استدار يمينا أو شمالا أو كلما رأى الحجاج أو كلما أحس بغفلة أو كلما اشتغل الناس عن التلبية فلينبههم بها، فإن للتلبية ثوابا عظيما. ما يسمع بتلبيتك حجر ولا مدر ولا شجر إلا كان شاهدا لك عند الله جل وعلا على أنك ممن أدى هذا النسك. فلا تضيع هذه الفرصة، واحرص على أن تكثر من التلبية وأن ترفع صوتك بها لينتبه لها إخوانك، فإن من دل على عمل خير كان له مثل أجره. تبدأ التلبية من بعد الإحرام، وتنطلق مع إخوانك ترددون هذه التلبية، تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، تسألون الله تعالى القبول والتوفيق، كل هذه أعمال يجب عليك أن تلحظها أيها الحاج وأن تعمل بها. هي وإن كانت سنن إلا أن لها ثوابا عظيما عند الله جل وعلا. فأكثر من التلبية ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله وأنت منطلق من المواقيت التي تحرم عندها. وقد عرضنا في درس ماض المواقيت، يعني الأماكن التي يجب عليك أن تحرم عندها ولا تتجاوزها، وإن أحرمت قبلها فلا بأس، أما أنك تتجاوز تلك الأمكنة بغير إحرام فإن فعلك مخالف لأمر الله. ما هي المواقيت؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، مكان معروف بالمدينة أو قريب المدينة يسمى بآبار علي، هذا هو ميقات أهل المدينة. وليس هذا الميقات مقصور على أهل المدينة، بل إن كل من مر من الحجاج من المدينة وأراد الدخول في النسك فإن ميقاته ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، يعني قرن المنازل. ثم قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان مهله دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. إذن فميقاتنا معشر الحجاج هو ذا الحليفة، وميقات ذا الحليفة يمر به الحجاج المحرمون من المدينة، يمرون به برا ويمرون به جوا، فإن الطائرات إذا قامت من مطار المدينة تمر بالميقات، وهكذا مكة. ولهذا إذا أردنا أن نسك فلا نتجاوز ميقات آبار علي إلا ونحن محرمون. لنا أيها الإخوة الحجاج أن نغتسل، يعني تهيئة للحج نغتسل ونتطيب ونتنظف ونقلم الأظفار ونزيل الشعر المرغوب عنه عند الإحرام إذا أردنا الدخول في الإحرام، تخلصنا من هذا لأنه ممنوع إزالته بعد أداء النسك، وحتى لا نقع في المحظور نتجنبه بفعل هذه المباحات. هكذا نكثر من التلبية ونحن متجهون إلى مكة، فإذا وصلنا مكة نبدأ بأن نضع أمتعتنا وثيابنا فيما في المكان الآمن، ثم بعد ذلك نبدأ فعل الأنساك. إن كان الرجل متمتعا يعني محرما بالعمرة يريد أن يتمتع بها إلى الحج، فمثل هذا نقول له تبدأ بطواف العمرة، تبدأ بطواف العمرة. أما إذا كان المحرم قارنا أو كان المحرم مفردا فإنه يشرع له أن يطوف تحية لمكة طوافا يسمى بطواف القدوم. طواف القدوم، طواف القدوم سنة، أما طواف العمرة للمتمتع فركن من أركان العمرة. لكن يشرع في هذا الطواف أفعال لعلنا نذكرها بعد الإجابة على هذا السؤال. يقول هل يجوز الاغتسال في الفندق أم لا؟ نقول نعم، تغتسل في الفندق وتتنظف وتتطيب وتزيل ما لا يحتاج إليه وتتجرد، يعني تلبس الإحرام والإزار والرداء، ثم تتوجه إلى الميقات وهناك تصلي وتنوي تحرم. أما إذا كنت تسكن في مكان بعيد عن الفندق، الفندق بعيد عن الميقات، فالأولى أن تؤجل الغسل إلى الميقات. لكن نحن نعلم أن الحجاج يصعب عليهم أن يتوفر لهم مكان الاغتسال في المواقيت، وربما يعني ترتب على اغتسالهم في المواقيت حرجا أو كشف عورة أو نحو ذلك، فالأولى أن تغتسل في الفندق. إذا وصل الحاج مكة فإن كان متمتعا فيبدأ بطواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فيبدأ بطواف القدوم. يسن لك أيها الأخ الحاج إذا أردت أن تطوف طواف العمرة أو طواف القدوم ماذا تفعل؟ بمجرد ما تدخل مكة تستشعر عظمة مكة وعظمة بيت الله، وأنك قد نزلت بجوار الله جل وعلا، وأنه يلزمك أن تظهر الخضوع والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى الذي يسر لك وهيأ لك ومكنك من الوصول إلى هذه الأماكن التي قل من يصل إليها. ولهذا إن تيسر لك أن تغتسل قبل الطواف فلا بأس، وهذا الغسل يسمى بالغسل دخول مكة، وهو مستحب وجائز ومندوب إليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة لأداء العمرة ولأداء النسك الحج اغتسل عند دخوله مكة في مكان يسمى بذي طوى. وأنت أيها الأخ الحاج ما دمت قد نزلت في نزلك وفندقك والماء فيها متوفر متيسر، فلو اغتسلت لدخول مكة فإنك تقدم إلى بيت الله في غاية من النظافة وفي غاية من الطهارة، لكن لتعلم أنك محرم والمحرم لا يمس الطيب، فاغتسل دون أن تتطيب. إذا وصلت إلى مكة، إذا وصلت إلى الحرم ورأيت بيت الله، أظهر عظمة بيت الله في نفسك. ولذلك شرع لنا أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا. وزد من عظمه وطاف به إيمانا وتقوى. ولا بأس أن تكبر إذا رأيت بيت الله وأنت متوجه إلى بيت الله، تكثر من التلبية لأنك تلبي. فإذا رأيت أو دخلت الحرم ووقفت أمام الحجر وأردت أن تبدأ الطواف، يشرع لك في هذا الموقف أن تطبع. ومعنى أن تطبع يعني أن تخرج كتف يدك اليمنى، تكشفها وتضع الرداء من تحت إبطك، تكشف عضد وساعد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، ونكمل الدرس إن شاء الله غداً.